إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، مع المحاضرة الثامنة من محاضرات العقيدة، ما زلنا في النوع الأول من نوعي التوحيد، وهو توحيد المعرفة والإثبات. توحيد المعرفة والإثبات. النوع الثاني توحيد المعرفة والإثبات. العلم ماشي، اللي هو احنا ما زلنا في التوحيد العلم الخبر الاعتقاد، اللي هو بيسموه توحيد المعرفة والإثبات، اللي هو العلمي المعرفة. توحيد الايه؟ الخبري، يعني هذا العلم اتاك عن طريق الايه؟ الخبر، واعتقدت هذا، فنسميه التوحيد العلمي الخبري الاعتقاد. او هو توحيد المعرفة والإثبات. توحيد المعرفة والإثبات يعني بتعرف وتثبت هذا، إثباته بيقتضي اعتقاد. فسواء سميناه توحيد المعرفة والإثبات أو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، ما زلنا نتكلم فيه، وده بينقسم إلى قسمين: توحيد ربوبية، وهذا ما تكلمنا عليه، وتوحيد أسماء وصفات. الآن وقفنا عند أسماء الله الحسنى، الإيمان بأسماء الله الإيه؟ الحسنى. يقول: وأسماء الله الحسنى هي التي أثبتها تعالى لنفسه وأثبتها له عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وآمن بها جميع المؤمنين. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه قاعدة. أسماء الله تعالى كلها حسنى، لا نقص فيها بوجه من الايه؟ من الوجوه. ماشي؟ أسماء الله جل وعلا ايه؟ حسنى. فالأسماء التي لا تدل على الكمال فليست بحسنى، فالحسنى هي التي تدل على الكمال. أنا بشرح من بره دلوقتي، بتكلم يعني مش خلاص. فالحسنى هي التي تدل على الايه؟ على الكمال. فالتي لا تدل على الكمال ليست من ايه؟ من اسمائه، وليست بحسنى. وكذلك اذا اشتركت في دلالتها بين الكمال والنقص، ها، او دلت على يعني مجرد علم محض، علم مجرد ايه؟ مجرد علم محض، زي ابراهيم وزيد، ها، دي علمية محضة، علمية ايه؟ علمية. فليس في اسماء الله عز وجل اسماء علمية محضة، بل تحمل ايه؟ بل تحمل صفات تدل على الكمال. طيب، اذا هذه هي القاعدة الايه؟ القاعدة الاولى، وهي اسماء الله جل وعلا كلها حسنى لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال: وسبيل إثبات هذه الأسماء هو الشرع. وقال: أسماء الله هي التي أثبتها لنفسه وأثبتها له عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وآمن بها جميع المؤمنين. هذا معنى أن أسماء الله عز وجل توقيفية. يعني إيه توقيفية؟ يعني هي ما أثبتها ربنا جل وعلا نفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. ده معنى من الأسماء إيه؟ فلا نسمي الله جل وعلا إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ عرفنا يعني إيه معنى أسماء الله توقيفية، أي نقف على ما ورد به النص من كتاب أو سنة. فإذا سمى الرجل، ها، أو إذا سمى إنسان الله جل وعلا باسم يقول هذا من أسماء الله، قلنا له: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لابد أن يبقى في نص على هذا الايه؟ هذا الاسم. هل من أسماء الله عز وجل المنعم؟ انظر في انظر في ها انت بتعمل ايه دلوقتي بالظبط؟ تشتق من الصفه اسم، ولا يجوز ان نشتق من الصفه اسما، لكن نشتق من الاسم ايه؟ صفه. خلاص، يبقى لازم الاسم يكون منصوص، وتشتق من الاسم صفات ماشي، انما ما تجيبش صفه وتشتق منها ايه؟ ولا فعل وتشتق منه. مش هذا قلناه المره اللي فاتت؟ ماشي خلاص نقول فلا يشتق من الصفات ايه؟ اسماء. طيب، يبقى معنى اسماء الله توقفية، اي نقف على مرض النص. مفيش، المنعم ليس من اسمائه، وان كان هو الذي ينعم على عباده، لكن لا نسميه اسم لم يسميه ايه؟ الموجود. ها؟ هل هو موجود؟ نعم، حقيقة موجود، لكن اسمه الموجود هذا ايه؟ هذا في الحقيقة لو قلت هذا الموجود، يعني ما الشيء ده مشترك ما بين الايه؟ ما بين الكمال وبين النقص، ففي موجود كامل وفي موجود، إذا هو ليس من أسمائه الموجود. نعم، لا مش ليس بهذا المعنى، ليس بمعنى الموجود على وزن مفعول لابد له من فاعل، ليس بهذا المعنى، لا يوجد في الكون إلا الخالق والمخلوق. فمعنى من أننا نقول أن الخالق موجود أنه ليس بعدم، ليس بمعنى أن هناك من أوجده، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له إيه؟ كفوا أحد. فمعنى أنه موجود أي أن إيه؟ هذا إثبات، ها؟ إثبات لله عز وجل، وأنه ليس بإيه؟ ليس بعدم، إثبات ذات لله عز وجل، لكن لا يوجد من أوجد الله عز وجل، ليس كمثله إيه؟ شيء، وهو السميع البصير. قل هو الله أحد، قل إيه؟ هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ماشي، فمعنى موجود هنا ليس بمعنى إيه؟ المفعول يعني له فاعل، لا، يعني معناه ليس بعدم، ليس إيه؟ ليس بعدم. طيب، ولكن ليس من أسمائه الموجود. ليه؟ لكن بنقول ونصف أنه موجود. نعم، نصف أنه موجود، ونصفه بأنه ينعم على عباده. ماشي، هو ينعم على عباده. ماشي، القديم ليس من ايه؟ ليس اسماء، اسماء الاول. نعم، ايوه نعم، لا عبد المنعم ولا عبد الموجود ولا عبد المقصود، ليس من اسماء الله عز وجل. ها، الناصر. نعم، خلاص، كل هذا قص على ايه؟ على هذه الايه؟ على هذه الامور. نعم، طيب ماشي، ما نيجي بس، هو ها، يجوز ان تدعو الله عز وجل باسم من اسمائه او بصفه من ايه؟ من صفات. ما فيش استطاره ايضا، الستير، ان الله حيي ستير يحب الستر. ماشي خلاص، احنا قلنا الاصل في الاسماء ايه؟ مش كل واحد يطلع باسم، الاصل في الاسماء انها توقفيه. اي واحد هيقول اسم نقول له هات دليل، خلاص، هات دليل من الكتاب والسنه ان هذا اسم لله عز وجل. طب ماشي، الله الموفق، يعني لا يقول ان اسمه الموفق، ماشي، ان اسمه ايه؟ يعني موفق، لا، موفق مش موفق، موفق اسم فاعل. ها، فهذا من باب الاخبار وليس من باب التسمية، كما سنأتي. المهم، الأصل في القاعدة الأولى أن أسماء الله عز وجل توقيفية، ومعنى توقيفية أي نقف على ما ورد به النصوص كتابا وسنة. ماشي، طيب. ثم قال أيضا في حديث، وأيضا قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. ها، وكما قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تقولوا إيه؟ وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا سميت الله جل وعلا بغير ما سمى به نفسه أو سميته باسم من عندك فقد قلت على الله جل وعلا ما لا تعلم، وقد قفيت ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. فلا نثبت إلا ما أثبته الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ينفى عنه أيضا إلا ما نفاه الله جل وعلا ونفاه رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أحد أعلم بالله جل وعلا من الله تبارك وتعالى، ولا مخلوق أعلم بخالقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وأيضا كل صفة ثبتت لله جل وعلا بالنقل الصحيح وافقت العقل الصريح. مش بنقول أسماء توقيفية، يتفرع من هذا إن كل صفة أثبتناها لله جل وعلا بالنقل الصحيح فهي لابد وأن توافق العقل الايه الصريح. كل صفة هنثبتها ايه لله عز وجل من صفاته تبارك وتعالى، سواء كان صفة فعل أو صفة ذات. الضحك صفة فعل ولا صفة ذات؟ صفة فعل. طيب، كل هذه الصفة هل هي صفة كمال ولا صفة نقص؟ الصفة الذات اللي هي الملازمة للذات لا تفارقه كالقدرة والعلم، وصفة الفعل التي يفعلها وقت ما يشاء كالنزول والاستواء والضحك والعجب والإتيان، ها؟ لا الفرق بين صفة الذات وصفة الفعل. فقال كل صفة ثبتت بالنقل الصحيح لابد أن توافق العقل الصريح، ولابد. صفة الضحك صفة فعلية، يضحك وقت ما يشاء جل وعلا، والنص فيها ضحك ربنا من صنيعكما، الرجل والمرأة التي يعني أكرمت الضيف كما هو معلوم في الصحيح، فثبت أن الله جل وعلا يضحك. طيب، الضحك صفة كمال ولا صفة نقص؟ الضحك في الأصل صفة كمال، الضحك في الأصل صفة كمال. لما؟ لأن يقال أن الإنسان حيوان ناطق ضاحك، حيوان ناطق ضاحك، يعني يتميز عن عن باقي الحيوانات أنه ينطق ويضحك، يظهر ضحكه. الإنسان اللي ما بيضحكش أبدا، الذي لا يضحك أبدا، إنسان عبوس بيبقى، هو إنسان آخر بيضحك، لكن يضحك وقت ما يستدعي الضحك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحك عليه الصلاة والسلام، لكن كانت غاية الأمر أن تبدو نواجزه صلوات الله وسلامه عليه. فالذي لا يضحك هذا يعني قصور فيه وذم فيه، والذي يضحك في المواقف التي تقتضي الضحك هذا يمدح. يبقى إذن الضحك يكون صفة كمال في موضعه اللائق، اللائق به، يكون صفة كمال. أما اللي ما بيضحكش أبدا، نحن بنذم الناس يقول لك يا أخي عمره ما ضحك، نحن بنذمه بذلك، مش كده؟ وكذلك اللي في الشتو عينه ده بيضحك على العمال والبطال بنذمه أيضا. لكن الضحك له وضع يكون فيه أكمل. وكما ذكرنا كل كمال في المخلوق أمكن أن يتصف الخالق به فالخالق أولى به. كذلك الغضب، غاضب رب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثل، اللي ما بيغضبش خالص عندما تنتهك الحرمات وهكذا، فهنقول ده إنسان لا غيرة له، مش كده؟ والإنسان الغضوب على طول نقول إنسان غضوب، لكن اللي يغضب وقت ما يقتضي الغضب يبقى هذا يكون كمال. يبقى إذن الضحك مما لا شك يكون كمالا، لما يكون في صفة الله عز وجل هو كمال، والغضب أيضا يكون يكون كمالا. فعلى هذا كل صفة ثبتت بالنقل الصحيح وافقت العقل الصريح ولا ولابد. نعم. نعم، هذا تعريف صحيح، تعريف صحيح ما فيش مشاه عليه، وإن كان طبعا هذا كلام المناطق أو غيرهم عشان يفرقوا بينه وبين وبين باقي المخلوقات. باقي المخلوقات أعجمية، مش كده؟ لا تنطق، مش كده؟ وفي نفس الوقت لا تضحك، لا يظهر ضحكها من بكائها بخلاف الايه؟ بخلاف الانسان. فيتميز عن ايه؟ عن غيره من باقي المخلوقات انه يظهر في ضحكه وفي كلامه. والحيوان حيوان، ما هو كلمه حيوان ما اصلا تعريف الحيوان لغه ايه؟ كل ما هو حي، كل ما هو ايه؟ حي. ها؟ والاخره سميت دار الايه؟ هي دار الحيوان، مش كده؟ طيب يعني معناها ليه؟ الحياة الخالدة الدائمة. بس احنا حاطين عندنا كلمة حيوان بمعنى ايه؟ سيء. فاذا كل ما نسمع كلمة ايه؟ حيوان نظنها بهذا المعنى. لا، ليس مقصود هذا. نعم، يعني العقل المفتح مش الغبي. فاذا يعني كان عقله ها نير ها والنقل صحيح مش هيبقى في تعارض، ماشي؟ يعني حيقبل هذا ويفهمه، يقبل هذا وايه ويفهمه، ومش حيعارضه اذا كان عقل. لكن لو كان في غضاوه في العقل او شبهه خلاص ماشي، يبقى حيرد. انما لو العقل ايه صريح والنقل صحيح مش هيبقى في تعارض ابدا. ليه؟ لان العقل ايه من ايات الله، والايه ها ايه من عند الله عز وجل، ولا تعارض بين الايات. ماشي. طيب، وأيضا بعد كده ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. طيب، هل 99 دي ذكرت؟ يعني نعرف 99 دول، وهل هي محصورة ب99؟ لا، أسماء الله عز وجل ليست بمنحصرة في 99 إليه 99 اسم، فهي أكثر من ذلك. طبعا لحديث ابن مسعود عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيها حكمك، عدل فيها قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزن ذهاب غمي، إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، أفلا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لكل من سمعها أن يتعلم. وحديث رواه أحمد وأبو يعلى والحاكم وكلهم ها، وقال الحاكم حديث صحيح على شرط ايه؟ على شرط مسلم. طيب، لكن والحديث شاهد وإن كان فيه سنده مقال، لكن الشاهد من هذا أن لله جل وعلا ايه أكثر من 99 اسما، فأسماء الله عز وجل ليس منحصرة في ايه؟ في 99. نعم. بالنسبه لاسم الله سبحانه وتعالى، حضرتك بتقول ان هو يعني مش عالم، اسم الله، اسم الله نفسه، الله ده مش عالم؟ علم على ذات اللي هي مش كده؟ الاعلام بنتكلم العالم المحض. هل اللفظ الجلاله مشتق ولا غير ايه مشتق؟ هنرجع بقى لفظ الجلاله، هنيجي لفظ الاعلاميه. ها؟ انه مشتق. اشتق من ايه؟ آلهة، يأله إلهة أي عبد يعبد عبادة، فهو المعبود أي هو المألوه، والذي في السماء إله وفي الأرض إيه إله، هل هو المعبود الذي يعبده أهل السماء وأهل الإيه وأهل الأرض. ماشي. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب ليه يحب لك. هذا القدر من الحديث ها حديث صحيح، يعني هذا القدر من الحديث صحيح. في زيادة يعني ده رواه البخاري وإيه ومسلم، في زيادة رواها الترمذي اللي ذكر فيها 99 إيه اسم: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، إلى آخر 99 إيه اسم الذي ذكرها الترمذي في إيه في سننه. ثم قال الترمذي: ولا نعلم في كثير من الروايات ها أن هذه الزيادة صحيحة، لها إسناد صحيح. وقال ابن كثير والذي عول عليه جماعة من الحفاظ: أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج. مدرج يعني إيه؟ يعني من الرواة حطوها وكأنها نسبت النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل. وهذا الحديث كل طرقه من طريق واحد يسمى الوليد بن مسلم. والوليد بن مسلم ده مدلس تدليس التسوية، وهو من شر أنواع التدليس. تدليس التسوية يعني إيه؟ يجي السند الحديث اللي هو فيه كذابين ووضعين ويروح شايلهم وموفق كده ولا ملفق سند الحديث، يبقى كله ثقات كله ايه، فظاهر الحديث يبقى ايه صحيح. يعني سواه، خلى الحديث مش سوي يعني كده كله ايه، كله ثقات، ونزل منه الكذابين والوضعين او الضعاف. فهذا الذي يسمى تدليس التسوية، وهو من اشر انواع الايه التدليس، وقال انه كذب ولا يحل ايه روايته لغيره. فهذا الحديث اللي هو رواه الترمذي فيه الوليد بن مسلم الذي يدلس تدليس التسوية، فهو في الحديث في الحقيقة حديث ضعيف لا يعول عليه في إثبات الايه في إثبات الأسماء. طيب، قال ابن حجر، وقد حرر ابن حجر في تلخيص الحبير 99 اسما، جابهم منين؟ من الكتاب العزيز، منطبقة على لفظ الحديث ورتبها هكذا. الله الرب الإله الواحد الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام. المهم ذكر 99 اسم من الايه من الكتاب. ماشي. طيب، وقلنا ان 99 اسم، ان لله 99 اسما. الزيادة هو بس المدرجة ولا الحديث كله مدرج؟ لا لا لا، الزيادة بس الاسماء. الحديث متفق عليه لغاية ان لله 99 اسما من احصاها دخل خلاص، وان الله يوتر من يحب الوقت لغاية كده. انما الزيادة بقى هو ايه، هو الله الايه والملك القدوس السلام المؤمن المهان عز وجل الى اخر 99 اسم ذكرهم، هي دي المدرجة، هي دي الضعيف. دي كعرفت بقى صحح معنا. على كل في كثير من هذه الاسماء صحيح ثابت، بس فيها اسماء مختلف عليها بين اهل العلم. مثلا اسماء مسحها يقول لك النور، هل هذا من اسمائها ام لا، مختلف في ايه في ذا. جايب لك الاسماء الايه، جايب لك الاسماء اللي هو عزيز ذو انتقام، يعني احنا بنجيب الاسماء كده. هيجي بقى شرح ليه لسه جاي معنا احصاء. طيب، ان لله 99 اسما، ماشي زي ما بتقول ايه، ما دي مش معناها حصر الاسماء كلها. ان لله 99 اسما، كما تقول ان لي 100 درهم اعددتها للصدقه، يعني معنى ذلك انك انت ما معكش الا ال 100 درهم دول. لا، وان لله 99 اسما من احصاها دخل الايه، ليس معنى ذلك ان الاسماء منحصره في ايه في 99، ايضا بدليل حديث ابن مسعود الذي رواه احمد وذكره. يبقى اسماء، يبقى قاعده اخرى ان اسماء الله عز وجل ليست منحصره في 99 ايه اسم. طيب، ايضا قال بعد ذلك واعلم ان من اسماء الله عز وجل ما لا يطلق عليه إلا مقترنا بمقابله، ما ينفعش أقول لوحده، زي المعز المزل المعطي الايه المانع، لابد أنه هو يبقى ايه مع مقابله. فإذا أطلق وحده أوهم نقصا، تعالى الله عن ايه عن ذلك. يعني لو ذكرت الايه الاسم لوحده أوهم ايه، أوهم نقص، زي ايه المانع، المانع الضار لما تذكره لوحده ايه هيوهم ايه، يوهم نقص. المانع المذل لما اذكره لوحده هيوهم ايه، يوهم نقص. لكن لو المعز المذل يبقى ده كمال، الضار الايه النافع، المعفي المانع. نعم، هنا في لفظ جميل الصادق. ايوه، ما في قلنا الاسماء خلاص، يعني صادق ممكن الواحد يسمي عبد الصادق. احنا قلنا الاحاديث محتاجه ايه الى تحقيق الاثبات الايه، الاثبات الاسماء. ارجع الى الاسماء اللي مذكوره في الكتاب خلاص، اللي هو قد حررها الحافظ ابن حجر عندك في الكتاب. تعالى للاسماء اللي حررها الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 99 اسم، وخدها منين؟ وخدها من الكتاب، هي اعتمد عليها، اعتمد على حرره ابن حجر وعندك في الكتاب. قد حررها الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 99 اسما من الكتاب العزيز، منطبق على لفظ الحديث ورتبها كذا: الله الرب الإله الواحد الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور الأول والآخر والظاهر الباطن الحي القيوم العلي العظيم التواب، الحليم الواسع الحكيم الشاكر العليم الغني إلى آخر ما ذكر. خلاص تعتمد على هذه فيها الصادق دي أفهاش ماشي. أنا بقول لك خلاص اعتمد ما أنا أقول لك حديث فيها مقال. على كل اسم حنقول لابد من إثبات إيه إثباته بدليل. قال واعلم نعم في ال ايوه ايوه ماشي ماشي في كلام في اسم الايه في اسم الحنان حديث وان كان فيه ضعف. رجل في النار ينادي يعني عدد من السنوات يا حنان يا منان في تفسير سورة الفرقان تفسير سورة الايه الفرقان انها ساءت مستقرا ومقامة. عند هذه الآية في تفسير ابن كثير ذكر حديثا أن رجلا في الايه في النار يبقى يعني أمد من الزمان يدعو الله جل وعلا أنه إيه؟ أن ينقذه من الايه من النار يا حنان إيه؟ ويدعو بيا حنان يمن. لكن حديث ضعف إن ثبت يثبت الاسم. والنور كذلك منهم من أثبته الله نور السماوات والأرض بتمية أثبت اسم النور لليه الله جل وعلا ومنهم من قال لم يثبت اسم. يعني في أسماء اختلف فيها بناء على الاختلاف في صحة الحديث الذي ثبت أم إيه أم لا. نما المهم الأصل عندي أن الأسماء كلها إيه توقيفية لابد من الرجوع إلى إيه إلى النصوص. طيب قال واعلم أن من أسماء الله تعالى ما لا يطلق عليه إلا مقترنا بمقابله فإذا أطلق وحده أوهم نقصا تعالى الله عن ذلك. فمنها المعطي المانع والضار النافع والقابض الباسط والمعز المذل والخافض الرافع. فلا يطلق على الله عز وجل المانع والضار والقابض والمذل والخافض كلا على انفراده بل لا بد من ازدواجها بمقابلاتها. واضح ماشي. العكس مدح يعني قلت النافع قلت المعز ماشي لكن ما تقولش الضار لوحدها ماشي. ومن ذلك المنتقم لم يأتي في هو عزيز ذو انتقام ماشي لم يأتي إلا مضافا قوله تعالى عزيز ذو انتقام فيوصف عز وجل بأنه ذو انتقام وأنه ينتقم من المجرمين إنا من المجرمين منتقمون كما قال إيه تعالى كما يليق به سبحانه. وهي صفة فعلية أنه ينتقم ينتقم من الإيه من المجرمين فصفة فعلية ثابتة لله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة. وليس المنتقم من أسمائه ليس المنتقم منين وإلا حنقول في حديث الترمذي حديث الترمذي إيه ضعيف. طيب واعلم أنه قد ورد في القرآن أفعال أطلقها الله عز وجل على نفسه على سبيل الجزاء العدل والمقابلة وهي في مسيقة فيه مدح وكمال ولا يجوز أن يشتق له تعالى منها أسماء ولا تطلق عليه في غير مسيقة فيه من الآيات ماشي كقوله تعالى ومكروا ومكر الله لا تقول أنه مكر سبحانه وكذلك كما قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم لا تقول مخادع. وكذلك نسوا الله فنسيهم لا تقول الناسي. وقال تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم لا تقل ليه المستهزئ. ونحو ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه فلا يقال الله يستهزئ ويخادع ويمكر وينسى على سبيل الإطلاق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى. ومن ظن من الجهال المصنفين في شرح الأسماء الحسنى أن من أسمائه تعالى الماكر والمخادع والمستهزئ والكائد فقد فاه بأمر عظيم تقشعر منه الجلود وتكاد الأسماع تصم عند سماعه. وغر هذا الجاهل أنه سبحانه وتعالى أطلق على نفسه هذه الأفعال فاشتق له منها أسماء وأسماؤه تعالى كلها حسنى فأدخلها في الأسماء الحسنى وقرنها بالرحيم الودود الحكيم الكريم وهذا جهل عظيم، فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقا، بل تمدح في موضع وتذم في موضع، فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله تعالى مطلقا، فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ويكيد، فكذلك بطريق الأولى لا يشتق له منها أسماء يسمى بها، بل إذا كان لم يأتي في أسمائه الحسنى المريد والمتكلم ولا الفاعل ولا الصانع، لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم. ما فيش من أسمائه ليه المتكلم، مع أنه يوصف بأنه يتكلم، يوصف بأنه لكن قد يكون الكلام مذموم وممدوح، فلم يسمى بالإيه؟ بالمتكلم. فقال والمريد، فقد يريد خير وقد يريد شر، والفاعل قد يفعل خير وقد يفعل شر، والصانع كذلك، فليس في أسمائه الفاعل ولا الصانع ولا المريد ولا المتكلم، لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم، وإنما يوصف بالأنواع المحمودة منها كالحليم والحكيم والعزيز والفعال لما يريد أو الفعال لما يريد، فكيف يكون منها الماكر والمخادع والمستهزئ. ثم يلزم هذا الغائط الغلطان يعني أن يجعل من أسمائه الحسنى الداعي يوم يدعوهم، مش كده؟ سميه الداعي والآتي، يأتي ربك والملك وإيه صفا، والجائي وجاء ربك والملك وإيه صفا صفا، يوم يأتي إيه لا دي بعض يأتي يوم إيه فيأتيهم ربهم في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والذاهب والقادم والرائد والناسي والقاسم والساقط والغضبان واللاعن إلى ضعف أضعاف ذلك، يعني يأخذ كل صفة واشتق منها إيه تشتق منها اسم إلى أضعاف أضعاف ذلك من التي أطلق تعالى على نفسه أفعالها في القرآن، وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازاة على ذلك حسنة من المخلوق، فكيف من الخالق سبحانه وتعالى؟ ومكر ومكر الله. لما واحد يظن أنه يمكر بك وأنت تعلم أنه يمكر بك وتتركه حتى يلاقي جزاءه، أيكون ذلك مدحا أم ذما؟ مكر، أنت تعرف أنت تعرف أنه يمكر بك فتركته على مكر هذا، فهذا الذي سمي مكرا في حق الله عز وجل بمن يمكرون به، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وكذلك يخادعون الله وهو خادعهم، هم يظنون أنهم يخادعون الله عز وجل وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيتركهم حتى يعلن لهم وقت وقت القيامة ما كانوا يقترفون. طيب يبقى هذه واحد. قال ابن القيم ومن هنا يتبين لك ما ذكرنا في من النظر في بعض ما عده ابن العربي من أسماء الله تعالى، الفاعل والزارع اختلف في حديث ضعيف أنتم تزرعونهم نحن الزارعون، خلاص فقالوا من اسمه ليه الزارع، في حديث ضعيف لكن هذا الاسم لم يثبت لله عز وجل، وكذلك الفاعل إذا أطلق بدون متعلق ولا سياق يدل على وصف الكمال فيهما فلا يفيدان مدحا، أما في سياقها من الآيات التي ذكرت فيها فهي صفة كمال ومدح وتوحد، كما قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، فلا تقل فاعل لوحدها فهذه لا تقتضي مدحا، لكن لما تساق في مكانها فهذا يقتضي كمالا ومدحا، وكما قال تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. نعم الكاتب يا إما ده نقل يا إما حافظ أحمد حكمي بعد ما نقل كلام ابن القيم بيقول، يا إما ما زال الكلام لابن القيم، هو كان المفروض بعد ما خلص كلام ابن القيم يقول انتهى نعرف انه إنه كلامه، لكن كلامه ربع له، على كل سواء كان هذا كلام ابن القيم أو كلام الحافظ أحمد حكمي فالكلام مرتبط بالعمل. طيب قال أيضا بقاعدة أخرى: واعلم أن دلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما. دلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما. دلالة المطابقة معناها إيه؟ يعني دلالة اللفظ على جميع مدلوله، أو دلالة اللفظ على مسمى. دلالة اللفظ على إيه؟ على مسمى. فكل اسم يدل على المسمى وعلى الصفة المشتقة إيه؟ منه، وعلى الذات وحدها، وعلى الصفات أيضا إيه؟ وحدها. ماشي. كل اسم يدل على إيه؟ يدل على مسمى. كل اسم هيدل على إيه؟ على مسمى، وعلى الصفة المشتقة منه. على الصفة المشتقة إيه؟ على الصفة المشتقة منه. ويعني بيدل على الإيه؟ ويدل أيضا على ما يتعلق بهذه الصفة. نضرب مثال، يعني يصل معنى الإيه؟ دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على بعض مدلوله، دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على لازم معناه. حول مثلا المنزل. المنزل ده بيتكون من غرف. بيتكون من ايه؟ من غرف. منزل ده ثلاث غرف وصالة ومطبخ وحمام. فلما اقول المنزل دل على ثلاث غرف والصالة والايه والحمام دلالة مطابقة، ودل على ان في مطبخ ولا لا. اما اقول منزل ما في مطبخ، ما في ايه؟ حمام، في احواض فيها مية، بالايه؟ بالتضمن، ان المنزل بيتضمن هذه الاشياء، تضمن كده. يبقى لما اقول الحوض يبقى المنزل بيدل على وجود حوض دي ودورة مياه بالتضمن. ماشي. بالتضمن، ان هذا تضمن. طيب المنزل ده بيدل على ان في واحد بناه ولا لا، هو موجود معنا، بس لازم هذا الكلام ان يكون ايه؟ انشئ، واحد خططه، واحد نفذه، واحد كل الكلام. يبقى دي بنسميها دلالة الايه؟ يبقى لازم هذا الكلام. كذلك ولما نقول سيارة، إذا السيارة بتدل على البيبان وعلى العجل وعلى الكراسي وعلى كل البطارية وعلى كل ما فيها دلالة تضمن، تدل على الباب لوحده، يبقى لازم يكون بقول سيارة فيها باب، فيها ازاز، فيها بطارية، بالتضمن، لأن السيارة تتضمن باب وازاز وبطارية، تدل على ان في مهندس صممها وفي بتاع ده صناع صنعوها ولا لا. في يبقى دي بنسميها دلالة الايه؟ التزام. تعال بقى نقول الايه؟ الرحمن. الرحمن او الخالق سبحانه وتعالى، فدي تدل على ذات الله عز وجل وعلى صفة الخلق، ان الله عز وجل يخلق، من صفة انه ايه؟ يخلق، مش كده؟ وتدل ايضا على انه عليم وأنه قدير، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. إنه كان عليما قديرا. فالخلق يستلزم إيه؟ علم وقدرة. ما فيش علم مش عارف، ما فيش قدرة مش عارف. فالخلق يستلزم علم وقدرة. فلما أقول الرحمن تدل على ذات وعلى صفة، على ذات وعلى صفة بالإيه؟ بالمطابقة، وتدل على ذات وحدها وعلى صفة وحدها بالتضمن، وتدل على صفة العلم وصفة القدرة بالالتزام، وكمان صفة الحياة. فعرفنا بقى، يبقى أسماء الله عز وجل حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزام. مطابقة وتضمنا والتزام. نعم. مثال الرحمن. يبقى الرحمن هذا اسم علم على الذات الإلهي. الرحمن مشتق منين؟ من الرحمة، ماشي كده؟ يبقى أنا عندي دلوقتي عندي ذات وعندي اسم وعندي صفة، عندي ذات وعندي اسم وعندي ايه؟ وعندي صفة. يبقى ما أقول الرحمن بتدل على الذات وتدل على ليه؟ على الصفة والاسم، مش كده؟ بتدل يعني على المسمى والاسم والايه والصفه بالمطابقه. وتدل لما اقول الرحمن بتدل على ذات لوحدها ماشي تضمن ذات وصفه وتدل على ايه على صفه الالتزام الذات الخلق مش احنا قلنا الخلق او قلنا الرحمن يرحم لابد انه ايه ها حي فبتدل على الحياه بالتضاد بالايه بالالتزام وهكذا ماشي يبقى ايه جميع اسماء الله عز وجل ها تدل كما يقول واعلم ان دلت اسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقه عرفنا يعني مطابقه وتضمنا والتزام يعني اسم الرحمن يدل على الذات ويدل على صفة الرحمة ها يدل على الذات بالمطابقة ويدل على صفة الرحمة بالتضمن ويدل أيضا على الحياة بالإيه هكذا فهمنا يبقى كل الأسماء كده المطابقة هي دلالة الاسم على جميع مسمى التضمن دلالة الاسم على جزء مسمى عرفنا دلالة الاسم على جزء ايه مسمى يبقى المطابقة هي دلالة الاسم على كل مسمى والتضمن دلالة الاسم على جزء ايه على جزء مسمى والالتزام دلالة الاسم على لازم مسمى واضح طيب يبقى اذا دلالة اسماء الله عز وجل حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما يبقى ده ايه ايضا قاعدة متعلقة باسماء الله عز وجل وايه وصفاته طيب ايضا من القواعد المتعلقة باسماء الله عز وجل وايه وصفاته كما ذكرنا احنا ذكرنا كم قاعدة لغاية دلوقتي القاعدة الاولى ها أن أسماء الله عز وجل توقيفية وأن أسماء الله تبارك وتعالى كلها إيه كلها حسنى نعم أن أسماء الله عز وجل ليست بمنحصرة في 99 إيه اسما أن أسماء الله عز وجل حق على حقيقتها تضمنا و أو مطابقة وتضمنا وليه والتزام طيب ماشي ايضا اسم الله عز وجل احنا بنقول السميع اسمه هل من اسماء السميع السميع البصير مش كده طيب فاسم الله السميع تدل على ذات هذه واحدة وتدل على صفة الايه على صفة السمع يبقى تدل على الذات وعلى صفة السمع بالمطابقة مش كده وبالتضمن تدل على صفة على الذات وحدها وعلى صفة السمع وحدها وبالالتزام تدل على الايه على الحياة وعلى القدرة مش كده قدرة انه يسمع وايضا الحي يسمع لان الميت لا ايه لا يسمع طيب اثبات هذه الصفة احنا قلنا بنثبت الصفة لله عز وجل دون تأويل لهذه الصفة دون تأويل أسماء معنى أن احنا لا نؤول هذه الأسماء لا نقول أن مثلا معنى صفة الايه السمع لله عز وجل ها أنه ايه يعني أو أن نقول كما تقول المعتزلة هو سميع بلا سمع هو سميع بلا ايه بلا سمع ليه قالوا ذلك لأن عندهم السمع يقتضي وجود أعضاء وجود آلات ها وجود الحواس او وجود ابعاد كما يسمونه والله عز وجل متنزه عن الابعاد فلو اثبتنا له السمع كاننا اثبتنا له ايه ابعاد فاذا لا نثبت له ابعادا فلا نثبت له ايه سمع نعم ده تعطيل ده ايه ده تعطيل ده تعطيل الايه اللي هو المعتزله الذين لا يثبتون لله عز وجل ايه اسم طيب نأتي لصفة الكلام لله عز وجل صفة الكلام لله عز وجل ها؟ دلالة الالتزام قصدك دلالة الالتزام يعني هذه الدلالة ها انت بتستخرج صفة غير موجودة في الكلمة لكن هي لازمة للكلمة، هي لازمة لإيه؟ للكلمة. يعني مثلا كما نقول لازم الكلام، يعني مثلا لو أنا بالوقت بكلمك هو يلزم من ذلك إن اللي بكلمك ده حي ولا ميت؟ خلاص يبقى ده لازم الإيه؟ لازم الكلام، مش كده؟ يعني هنقول لازم القول، لازم الإيه؟ لازم القول، أي ما يدل عليه القول. وعلى هذا نقول لازم كلام الحق جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق، إيه حق، لكن لازم كلام إيه؟ كلام غيرهما يحتمل حق ويحتمل إيه؟ ويحتمل باطل. فلازم كلام الله وكلام رسوله، يعني إذا قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر وكان هذا الأمر يقتضي شيء، ها؟ فلازمه حق مراد. يعني مثلا إذا قال إذا أمرنا الله جل وعلا مثلا أن إيه؟ أن نأكل وأن نشرب، ها؟ في ليالي الصيام حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الإيه؟ من الفجر. طيب يعني إن الله عز وجل أباح لنا الأكل والشراب والجماع في الليل، مش كده؟ وهذه الإباحة تقتضي أن تكون لآخر لحظة من الإيه؟ من الليل، مش كده؟ طيب لآخر لحظة من الليل، فيمكن على هذا في آخر لحظة من الليل يصبح المرء إيه؟ جنبا، مش لازم هذا الكلام؟ يصبح المرء جنبا. هل يصح صومه أم لا؟ يصح. ليه؟ لأن هذا لازم إباحة الأكل والشرب إلى الفجر، لازم ذلك أنه يصبح إيه؟ جنبا فيكون صيامه صحيح. فهذا لازم كلام الله عز وجل، فلازم كلام الله عز وجل إيه؟ حق، ولازم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ حق. طيب لكن لازم كلام الناس لا يشترط. واحد مثلا على سبيل المثال بيقول لك إيه؟ بيقول لك زي مثلا على سبيل المثال اللي هم إيه؟ بينفوا الإيه؟ ينفوا صفة من صفات الله عز وجل، هنقول له لازم كلامك ذلك انك انت بتعبد ايه؟ بتعبد عدم، او معنى صح كأنك بتقول لا اله. ما انت بتقول لما انت عمال ايه زي ما اخذنا كلام بتاع الايه بتاع المعتزلة، ها؟ ان هو ايه لا جسم ولا عرض ولا حد ولا جوهر ولا فوق ولا تحت ولا جهة ولا مكان، اهو كل ده. هقول له لازم كلامك انك انت بتعبد ايه عدم، يقول لك لا ما صدش، يقول لك لا ايه وينكر. فعلى هذا يقولون ان لازم المذهب ليس بمذهب، لازم المذهب ليس ايه ليس، لازم تبين له انك لازم كلامك ده باطل، لازم كلامك ده ايه باطل. فان اقر لك فقد رجع عن مذهبه، فان رجع عن ايه عن مذهبه. فلا تأخذ لازم قول احد وتنسبه لهذا الاحد، فلا تأخذ لازم القول وتقول ده بقى قول ايه قول فلان، لازم تقرره به اولا، ماشي؟ فلازم كما يقولون لازم القول ليس بقول، الا لازم كلام الايه الشارع جل وعلا. فلازم كلام الله جل وعلا مطلوب، ولازم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ايه مطلوب. ليه واحد ممكن يعني زي ما تقول يهذي بكلام ويكون لازم هذا الكلام شنيع وهو لا يقصد هذا اللازم، فتقول له إيه؟ لازم كلامك ده يكون كذا، يقول لك لا ما صدش، فيبقى لازم القول ليس بإيه ليس بقول. لكن لازم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مراد، لازم كلام الله عز وجل وكلام رسوله إيه مراد، لأن الله تبارك وتعالى عليم خبير لا ينطق عن الإيه عن الهوى، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي إيه يوحى علمه شديد القوى. طيب يبقى إذن هذا من إيه من لازم الأقوال. أيضا أسماء الله عز وجل كما ذكرنا أنها حق على إيه على حقيقتها. بعد كده حياتي بفقرة أسماء الله عز وجل أعلام وإيه وأوصاف. يعني إيه أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف؟ إحنا بنقول الحكيم، الحكيم مش كده، الحكيم علم، الحكيم إيه علم يحمل صفة الإيه الحكمة. فإن الله عز وجل جزاك الله خير يحمل صفة الإيه يحمل صفة الحكمة، فيبقى هو علم ووصف. أسماء الله عز وجل أعلام وإيه وأوصاف، فما بنقول الإيه الحكيم العليم، يبقى اسم ووصف يحمل اسم العليم ويوصف بصفة الإيه العلم أنه يعلم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أسماؤه أعلام وأوصاف، يقول محمد يعني يحمده أهل السماء وأهل الأرض، أو محمود يحمده أهل السماء والأرض، محمد أي كثير المحامد لربه عز وجل. يبقى هو اسم، اسمه محمد علم، وأيضا يحمد الله جل وعلا كثيرا، يبقى هو اسم وعلم. لكن غيره ممكن يسمى محمد، يبقى هذا علم على اسمه لكن لا يحمد الله عز وجل كثيرا. واحد نسميه محمود وهو مذموم، وهو ايه؟ وهو مذموم. واحد نسميه صادق وهو كاذب، خلاص. يبقى اسمه هنا مش ايه، لا يحمل الصفة التي ها يشتق من ايه، من اسمه. فلما نقول اسماء الله عز وجل اعلام واوصاف، يعني الوصف المشتق من الاسم هو صفة لله عز وجل، لكن الاوصاف المشتقة من اسماء المخلوقين ها لا يشترط ان تكون صفة لله للعباد. فزي ما احنا بنقول فلان اسمه امين، فلان اسمه ايه امين، امين ده يعني بيحمل صفة الايه الامانة، فممكن يبقى اسمه امين وهو خائن، يبقى ده علم بس مش علم وصفة، صفة الامانة مش موجودة فيه رغم ان اسمه ايه امين. وهذا صادق فيبقى ده اسمه ايه صادق، يبقى المفروض فيه صفة صدق، ممكن يكون كذاب. يبقى هو اسماء الناس مش شرط ان يكون اعلام وايه واوصاف، ممكن تكون اعلام بس وفي نفس الوقت الايه هو عاري عن الصفة التي يحملها الاسم او التي تشتق من الاسم. لكن اسماء الله عز وجل اعلام وايه اعلام واوصاف، وكذلك اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم اعلام وايه واوصاف. فعرفنا يعني ايه الاسماء من ضمن القواعد، اسماء الله عز وجل حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما، وان اسماء الله عز وجل اعلام وايه واوصاف. هذه قاعدة نشوف قاعدة. نعم، ماذا يعني اسم مؤمن؟ المؤمن بالنسبة لله عز وجل برضو تدخلت هنا، الذي يؤمن عباده، معنى المؤمن يقول العلماء فيه أي الذي يؤمن عباده من الفزع. الفرق بين الايه ها الرأفة والايه والرحمة، قد يكون بينهما عموم وخصوص والله أعلم. يعني قد تكون من الرحمة أن تقسو على الايه على على على على مثلا على طفل، ها يعني انت لما دلوقتي هتقسو عليه ليتعلم، اليس ذلك رحمة به؟ نعم رحمة به، يعني كما يضرب في الايه في المثل، ها رحم الله جل وعلا ايه من ابكاني وابكى الناس علي، مش كده؟ ولكن ايه ليس من ايه اضحكني واضحك الناس ايه علي، فهو أبكى، فلما هو أبكى يبقى رحمه أم لا؟ رحمه رغم أنه أبكى. لكن قد تكون ليه الرأفة مدلولها أنه يرأف به فهو أخص، وقد يكون غير ذلك والله أعلم، لكن هذا الذي يحضرني الآن. احنا انتقلنا إلى مسألة تسمى مسألة الاسم وليه والمسمى، لا الاسم والمسمى، هل الاسم هو المسمى أم غيره؟ يعني يا دي بس ها هل وعلى كل كما يقول الإمام ابن جرير الطبري رحمه تعالى، وهذه يعني مسألة كان لا ينبغي أن نتكلم فيها، هي مسألة اسمه ليه والمسمى، لولا أن يعني يقول نوك الأمة وضعاف الجهول وضعاف العقول والجهال تكلموا فيها، ولولا ذلك ما تكلمنا. فليس في المسألة أثر ها ولا خبر عن السلف الصالح في مسألة الاسم والايه والمسمى، لكن هم لما قالوا الاسم هو المسمى ولا غيره طلعوا القضية دي ليه؟ عشان يخرجوا منها بنفي اسماء الله عز وجل، بنفي ايه وتعطيل ايه وتعطيل اسماء الله عز وجل. يعني مثلا يروح ضرب لك مثلا ويقول لك ها انا كتبت اسمك محمد في ورق او محمود كتبته في ورق، خلاص مش ده اسمك وانت محمد، خلاص جيت حرقت الورقه اللي فيها اسمك ها، يبقى الذات دي حرقت؟ لا، يبقى يقول لك الاسم غير الايه غير المسمى، عشان يطلع بكده ايه ان اسماء الله غير الله، وصفات الله غير الله، خلاص. وبعدين يطلع بان اسماء الله مخلوقه وصفات الله ايه مخلوق، فكل غير الله ايه مخلوق. شوف هم خرجوا منين بهذا. فمساله الاسم والمسمى في تفصيل في المساله، قد يطلق الاسم ويراد به المسمى، وقد يطلق الاسم ويراد به الاسم المكتوب فقط، يراد به ليه الاسم ذاته. لما اقول لك جاء محمد، اقول لك جاء محمد، انا قصدت مين؟ ذات محمد. اما اقول لك اكتب في هذه الورقه محمد، يبقى انا اقصد ايه؟ الاسم، خلاص. يبقى هذا يبان من سياق الايه الكلام، الاسم قد يراد به المسمى وقد يراد به ايه الذات نفسها. لا، ما هو المسمى هي الذات، قد يراد به الايه الاسم نفسه اللي هو المكتوب. فاذا قصدنا به الايه الاسم المكتوب، يبقى في هذه الحاله الاسم غير الايه غير المسمى، وان قصدنا به الذات فالاسم هو المسمى. ها لا، فاذا بالتالي لابد ان احنا نستفصل من ايه من هذا، خلاص. فلو قلنا الله سبحانه وتعالى هو علم على الذات الايه الالهيه، ولو قلنا انسان كتب لفظ الجلاله في ورقه، نقول هذا اسم كتب في ايه، اكتب لفظ الجلاله مثلا، في فرق. فنفرق بين اقول لك اكتب لفظ الجلاله، هذا من سياق الكلام، وبين اقول لك ايه الله. فما تقول يا الله، يبقى انت بتقصد ايه؟ بتقصد الذات، بتدعو الله جل وعلا يا رحمن، يبقى انت بتقصد المسمى، مش كده؟ ما تقصدش الاسم، ها؟ والا هيكون هذا ايه؟ هذا شرك بالله عز وجل. هذه القضيه اللي هم دخلوا فيها الاسم غير المسمى ولا كذا، فنقول هذا الكلام يقتضي الى تفصيل. لا نقول لهم ان الاسم هو المسمى، ولا نقول لهم ان الاسم غير الايه؟ غير المسمى، نقول لكن نستفصل منهم، قد يكون في وضع يقصد به الاسم وفي وضع يقصد به الايه؟ المسمى. طيب ماشي، هنكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.